الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ما زال الحديث أيها الأحبة عن الوصية بالصبر، واليوم نذكر ببعض فضائل الصبر. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه فضيلة الصبر، والتي من أعظم فوائدها الاستقامة على شرع الله والثبات على الدين، والحذر من سوء الخاتمة، والوقاية من الانحرافات، ومنها الثواب العظيم في الآخرة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك من ثمراتها محبة الله تعالى لك، قال عز وجل: والله يحب الصابرين. والتي منها الجنة لمن صبر على البلاء في الدنيا. قال عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. ومن ثمرات الصبر معية الله للصابرين. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وكذلك من ثمرات الصبر أن الصبر خير عطاء من الله للمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عليك أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن للصابر بشريات عظيمة. قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عليك أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن للصبر أمورا يستعان بها عليه، منها التفكر في عظم فضل الصبر وكثرة ثوابه في الآخرة، ومنها التأمل في صبر الأنبياء والصالحين، وأخذ العبرة واستنهاض الهمة. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.